دخلنا الآن مدخل لعلم المنطق، وهو أن بدايات العقول لا بد أن نبحث فيها عن مسلمات منها تنطلق. هذه المسلمات هي التي سنبحثها، لأن كل بحثنا هنا في العلوم العقلية ليس لأمر ذاتي، وإنما هو دليلا لغيرها. علم العقل لا نبحثه لذاته، وإنما نبحثه وسيلة لإثبات غيره. فإذا كل ما ندرسه هنا في المنطقة إنما هو أدلة، ليس فيه مدلولات. فاطر عن الكلام، لا يمكن أن تأخذ حكما شرعيا من هذه الأدلة التي ندرسها هنا، وإنما فائدتها إذا حصلت هذه الأدلة فرتبتها على نصوص شرعية هناك، على كلام الفقهاء هناك، أو كلام المسلمين هناك، ففائدتها في غيرها. لا يراد لذاته. لا يراد لذاته. لذلك فإن يمكن توضيح الفرق بين الدليل والمدلول. مدلول معناه نتيجة الدليل. نعم. ما يكون عمليا أمر ستعمل به أو تقتنع به أو تؤمن به، هذا سيكون يقوم عليه حجة. فالمنطق كله حجج أدلة، ولذلك سنحتاج إلى بدايات منها ننطلق. هذه البدايات تكون مسلمة لدى جميع الناس، وهي كلها إدراكات للأشياء. فينبغي أن نبدأ بتوزيع العلم، والعلم الذي نستطيع توزيعه هو ما نعرفه، لأن كل ما لا تعرفه لا يمكن أن تقسمه. فيقتصر إذن بحثنا هنا على العلم الحادث، أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يدخل معنا، إن لا يمكن أن نصل إليه. فانحصار بحثنا هنا في العلم الحادث فقط. شو اسم العلم الحادث؟ العلم القديم. العلم القديم علم الله سبحانه وتعالى الأزلي. أو الذاتي. لا الأزلي ذاتي، فعلمك ذاتي أيضا. علمك أنت ذاتي، أنا راجع إلى ذاتي. لا من لدني معناها العلم الذي يفهمه الله تعالى الشخص دون عناء وتعب، هو مستقل من لدنا. قول الله تعالى آتناه من لدنا، فهذا يسمى العلم اللدني. معناها الذي ينال الشخص من العلم الإلهي مثلا، يمكن يسمى علم الله سبحانه وتعالى، والعلم الإلهي والعلم الأزلي والعلم القديم. أحسنها تقول العلم الأزلي. العلم الحادث هنا المقصود بأنواع العلم معناه تقسيمه، لأن العلم ضروري لا يحدد، لا نحتاج إلى حده. فاضطرنا إلى تقسيمه، وتقسيمه وسيلة من وسائل المعرفة. فأنت الآن إذا أردت أن تعرف الإنسان فقلت هو الرجال والنساء، أو أردت أن تعرف الحيوان فقلت منه الإبل والبقر والغنم وكذا. هذا وسيلة لفهمه وإدراكه، وإن كانت ليست حاصرة، ليست مثل الحج ولا مثل الرسم ولا مثل التعريف اللغوي وشرح المفردات، وإنما هو على الأقل وسيلة. هذه الوسيلة هي التي ينتهجها أصحاب العلوم التجريبية كلها، في مثلا في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات، لا يعرفون هذه العلوم أصلا، ولا يعرفون قانونا من قوانينها تعريفا منطقيا، إنما يبدأون بتقسيمه مباشرة. إذا سئلت عن تعريف الرياضيات تبدأ مباشرة في تقسيمات، إذا سئلت عن تعريف الفيزياء ما تعرفها، ما تقول هو العلم الذي، لا ما تبدأ بتعليم هذا. هكذا الجيولوجيا كل العلوم هكذا، العلوم إنما يقال البحث في طبقات الأرض مثلا أو كذا. هذا تعريف، لكنه تعريف ناقص جدا، لا يحتوي على كل جزئيات العلم، وأيضا يجمع معه غيره، طبوغرافيا يدخل معه أيضا، حتى الجغرافيا نفسها ليس جامعا ولا مانع. جامعا ولا مانع، وهم لا يقصدونه، وما يقصدونه فقط مباشرة يدخلون في التفاصيل. ولذلك يقاعدون القواعد قبل، يأتون بالأمثلة قبل القواعد، وهذه طريقة المعاصرين كلهم. شاف مثلا الآن إذا أردت أن تطبق النظريات الحديثة في التعليم، فأتيت إلى الطلاب في فصلهم وتريد أن تبين لهم أمرا معينا، أول ما تكتبه مثلا تكتب طعام غيبة، طعام تستخرج منها هذا الفعل وهذا بعده فاعل، هذا الفعل وجدناه بصيغة معينة، وهذا الفعل وجدناه مرفوعا دائما، هذا يقتضي أن الفاعل مرفوع، فهمت؟ وهكذا. هذا الآن بدء بالأمثلة التي قبل القواعد، وهو مخالف لطريقة السلف والمنهجين في التعليم، وسبب ذلك أن ولذلك ما في بركة. نعم. ومع هذا فإن بعض المشايخ مثلا قد يلجأون إليه في بعض الأحيان. شيخي رحمه الله في المعهد، عندنا معهد كان يسمى دار العلوم أو دار الفتح، نشأت في أيام الاستماع الفرنسي لمكافحة مدارس الاستماع، وكان الشيخ هو عمدتها والجلس فيها، استمع فيها الطلاب وطرف بها المستعمر وجعل لها شهادة لأن المستعمر لا شيخ مدارس جدي متوفى. نعم. فكان المستعمرون يريدون أن يجعلوه ندا للأزهر في ذلك الوقت، فاعترفوا بشهاداته وكفر طلابه من الأفارقة كلهم، فاشتهر المعهد. لكن جاء الفرنسيون بناس من تونس يريدون تطوير المناهج في المعهد، الشيخ لا يعرف هذه الأمور، الشيخ يدرس الكتب على وجهها طريقته في التدريس، مثل هذه الطريقة نحن الآن نتطفل على بعض ما نذكرهم تدريس الشيخ. فلما جاءوا بتعديل المناهج بدأوا محاضرات عن طرق التدريس وهذه الأمور، فأحدهم سأل الشيخ عن لماذا تونس دائما فيها بلاء. نعم. سأل الشيخ عن طرق التدريس هذه بعد أن حضر أحدهم محاضرة كبيرة فيها. الشيخ يقول في أبيات، يقول حل المقاصد هذا الدرسية هذا واجعله ناصره إذاك أفلاذا أفلاذا وأم فيه ذويه فعل مقتدر وانظر إليهم جماعات وأفلاذا وابدأ تمثل وكون بعد قاعدة وأمر بتطبيقها هذا إلى هذا. لا يقول تراك إن لم تكن يا شيخ ممتثلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا. فبهتوا ما وجدوا شيئا. ذلك يقول أحدهم خاطبه والده عبد الودود الشهير لقب عدود، فيقول قل لابن عدود نبي الصادر نبي الوارد الصادر من عارف يبتغي الإرفان من حاضر يبتغي الإرفان أو بادي يا سيد القوم إن القوم أجمعهم يسلمون لفكر منك نقادي إن تأتربهم قضايا يا أبا حسن جاءوا إليك فكنت الشافي الهادي أو يطلبوا يا زهير الشعر شاعرهم ألفوا ببيت زهير ذلك الشادي اسلم لقومك يا كف العلوم ودمت أنت أكرمنا يا زينة النادي. قصيدة مثل هذه. مهم أن البداية هنا إنما تكون في أصل التصور والعلم ضروري لا يحد، فنضطر إلى تقسيمه. فإذا قسمناه فإننا نضطر إلى التسليم بأن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين فقط، ما يتعلق بتعريف المفردات وما يتعلق بتعريف التراكيب، وإن شئت قلت ما يتعلق بإدراك الذوات وما يتعلق بإدراك النسبة. ما يتعلق بإدراك الذوات معناها الذي يمكن من خلاله معرفة الأشياء على وجهها، وقد سبق أن المطلوب من معرفة الأشياء هو التمييز بينها فقط، علمنا لا يصل إلا إلى التمييز بين الأشياء فقط. فما يتعلق بالتمييز بين الأشياء